السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا اخذنا المرة اللي فاتت، كنا بدأنا في اللماس وقلنا احنا عندنا 5 انواع من لمات السواكن، وكمان قلت ان انا لما بتكلم على احكام اللمات الساكنة اقصد بيها في القرآن، يعني الامثلة هتبقى في القرآن وكله من القرآن. واتفقنا ان هم 5 انواع: لام ال هي لام التعريف، ولام الفعل، ولام الاسم، ولام الامر، ولام الحرف. اخذنا المرة اللي فاتت لام ال ولام الفعل. سريعا كده تقولوا لي لام التعريف او لام ال بتنقسم الى ايه؟ اتسرعت يا ايمان، اتسرعت يا زينب. لام التعريف هتنقسم الى ايه يا اماني؟ ايوه برافو يا داليا، برافو. ايوه كده، لازم الاول نجيب الاصل اللي هي ممكن تجريدها وممكن ولا يمكن تجريدها، وهنقول التي لا يمكن تجريدها هتنقسم الى نوعين: مظهره ومدغمه. مظهرة إذا جه بعديها الهمزة أو الياء، وهما كلمتين بس في القرآن اليسع والآن، ومدغمة اللي هي أسماء الموصول. ده نوع اللي هي لا يمكن تجريدها عن الكلمة، خلاص. وقلنا النوع الثاني اللي هو يمكن تجريده من الكلمة، اللي هي بقى لام إيه؟ الشمسية والقمرية. إمتى بتبقى قمرية؟ اللام الساكنة إمتى بتبقى قمرية؟ إمتى بتبقى اللام الساكنة قمرية؟ وحكمها دي ايه؟ إذا جه بعديها أبغي حجك وخاف عقيمك، وحكمها إيه أماني؟ حكمها الإظهار. إذا اللام التعريف اللي هي يمكن تجريدها عن الكلمة حكمها برضه مظهرة ومدغمة. إذا جه بعديها حرف من حروف أبغي حجك وخاف عقيمك بتبقى مظهرة. طب شكلها هيبقى إيه أماني؟ شكل اللام هتبقى إيه؟ هتبقى عليها رأس الحاء. وانا بنطق وانا بقرا هيبقى شكلها ايه في القراءه؟ بما انها مظهره، يعني ايه اللي هيحصل لها في القراءه؟ الاظهار. يعني انا هنطقها لان انا هروح بلساني عند مخرج اللام، فهتبقى منطوقه. برافو يا فضيله. طيب اذا جه بقى حرف غير حروف ابغى حجك وخاف عقيمه، هيبقى الحكم ايه؟ هتبقى حكمها ادغام، واسمها لام شمسيه مدغمه. طيب اللام الشمسية المدغمة شكلها ايه في المصحف؟ احنا بنهتم بموضوع الشكل، مش هي المشددة انتوا كلكم اعرفوا. زي ما قالت حنان هتبقى معراة، معلهاش حاجة خالص، الحرف اللي بعدها هو اللي مشدد، انما اللام نفسها هتبقى معراة. وليه بنهتم ان انا اعرفك شكل اللام؟ لان حتى على فرض لو انت نسيتي الحروف بتعرفي من شكل التشكيل، لان اللام لو انت نسيتي القمريه هتلاقي عليها سكون تعرفي ان دي لام قمريه على طول. لو ما لقيتيهاش عليها حاجه والحرف اللي بعديها مشدد تعرفي انها لام شمسيه على طول، خلاص. طيب وقلنا اللام القمريه المظهره سببها ان اللام مخرجها شكله ايه بالنسبه للحروف اللي بتيجي بعدها؟ التباعد. برافو، التباعد. وعلى العكس اللام القمريه اللام الشمسيه بيحصل لها ادغام للتماثل مع اللام والتقارب مع باقي حروف اللام الشمسيه، خلاص. التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف دي لام التعريف او لام الايه؟ لام ال. واخذنا كمان لام الفعل بعديها، وقلنا ان لام الفعل دائما مظهرة إلا إذا جه بعديها لام أو راء. لام الفعل دائما مظهرة إلا إذا جه بعديها لام أو راء بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها إدغام. ولام الفعل ممكن تيجي مع فعل ماضي أو مضارع أو أمر، وممكن تكون متوسطة أو متطرفة. هتنقسم إلى قسمين: الإظهار والإدغام. بنقول إن هي دائما مظهرة إلا إذا جه بعديها لام أو راء، زي الأمثلة اللي قدامنا: ويجعل لكم، قل لكم، قل ربي. كل ده ادغام. اذا جه اي حاجه غير اللام والراء بعد لام الفعل بتبقى اللام مظهره. ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. هل في مشكله فيه؟ طيب ليه بقى؟ النقطه الاخيره اللي قلناها المره اللي فاتت، ليه احنا بنقول ان اللام والراء والنون الثلاثه دول متقاربين، وعلى مذهب الفراء يعتبروا متجانسين، يعني بيخرجوا بمخرج واحد. طب ليه اللام أضغمت في الراء ولم تضغم في النون؟ ها؟ مش الراء اللي أضغمت يا أماني، اللام هي اللي أضغمت في الراء، خلي بالك. يعني بصي أنت إجابتك عايز تتظبط بس. لا ما هو لو قلنا التقارب ما هي النون وفيها قرب. هو إحنا هنجمع كل الكلام اللي أنت قلته. هو طبعا لأن اللام قوية أقوى من النون، فما ينفعش القوي يضغم في الضعيف، لكن اللام أضعف من الراء. ليه؟ لأن صفات القوة في الراء أكثر من اللام، فكان من السهل إن اللام تضغم في الراء، ولكن ما ينفعش تضغم في النون لحاجتين: أولا عشان الغنة بتاعة النون، وعشان إيه كمان؟ وعشان اللام أقوى من النون، ما ينفعش القوي يضغم في الضعيف، ولكن العكس. بالظبط كده، الأصل إن إحنا بنضغم الضعيف هو اللي بيخش في القوي، لكن ما ينفعش القوي يدخل في الضعيف. لحد هنا كله فاهم ولا في حد مش فاهم حاجة؟ لحد هنا كله مفهوم؟ لا، هي القاعدة اللي تاخديها إن اللام أقوى من النون، وإحنا عندنا القاعدة إن الضعيف بيضغم في القوي، ما ينفعش القوي يضغم في الضعيف، والدليل على كده إن اللام أقوى من الراء، أضعف من الراء، فعشان كده كان سهل إنها تضغم في الراء. لام الفعل دائما مظهرة إلا إذا جه بعديها لام أو راء بتضغم. بتضغم في اللام للتناسب، وبتضغم في الراء للتقارب. تمام؟ خلاص كده يا اخوان، ننقل على لام الفاء لام الاسم. خلاص يبقى احنا كده خدنا نوعين، النوع الثالث زي ما هو عندنا في الجدول هو لام الاسم. لام الاسم دي سهله قوي، ما فيهاش اي مشكله. لام الاسم هي لام اصليه من الكلمه، وزي ما بنقول اصليه يعني لا ما ينفعش نشيلها من الكلمه، ولازم تيجي في اسم، لازم تيجي في اسم، ومش هيبقى بقى لام التعريف. خلي بالك واحنا بنتكلم على لام الاسم دايما اصليه من الكلمه، يعني ما ينفعش اشيلها من الكلمه، ودايما بتيجي في اسم، ودايما بتبقى متوسطه يعني في وسط الكلمه، ودائما مظهره. هقول تاني، لام الاسم هي لام ساكنه اصليه من بنيه الكلمه، يعني لا يمكن ان انا اغربها عن المشير اشيلها من الكلمه، ودايما بتاتي متوسطه، ودايما بتاتي مظهره. احفظوها كده. وبما انها مظهره يبقى هنلاقي عليها علامه السكون. خلاص؟ يعني زي مثال زي السنتكم الوانكم سلسبيله. هلاقي اللام اللي هي في اسم واصليه من بنيه الكلمه، وعليها رأس الحاء يعني مظهرة ومتوسطة. هي ساكنة طبعا لأن احنا بنتكلم على التواكد، وأصلية آية ومتوسطة ودائما مظهرة. ما هي ما دام مظهرة يبقى عليها رأس الحاء. أنت ما تكتبيش رأس الحاء، إنما أنا بقول ما تقوليش عليها سكون يعني، لأن هي لام ساكنة. كده أنت بتعيدي كلامي، إنما أنا بقولها لكم أنا لتقريب الصورة. لكن عشان تكتبي لي التعريف هتقولي كده. لام الاسم هي لام ساكنه بتقع في اسم، وهي اصليه من بنيه الكلمه، ودائما متوسطه وحكمها اظهار. لام الاسم هي لام ساكنه تاتي في الاسم، ودائما مظهره ومتوسطه واصليه من بنيه الكلمه. ما فيهاش اي مشكله خالص. اعرفها ازاي؟ ان هي بتبقى في اسم. ايوه، لام ساكنه تقع في الاسم، اصليه متوسطه حكمها الاظهار. برافو. فيها مشكله؟ لام الاسم فيها مشكله بالنسبه لكم؟ يبقى انا كده عندي لام التعريف ممكن تبقى مظهره او مدغمه، لام الفعل مظهره او مدغمه، لام الاسم دائما مظهره. لام الاسم دائما مظهره. حد عنده مشكلة في لام الاسم ولا ننزل على لام الأمر؟ طب نقول لآخر مرة علشان الأخت، على علشان الهام، بنقول اللامات خمس: لام الاسم أو لام التعريف معذرة، أو لام ال، ولام الفعل، ولام الاسم. لام ال أو لام التعريف ممكن تبقى مظهرة أو مضغمة وليها أحوال ووضحناها. لام الفعل دايما مظهرة إلا إذا جه بعديها لام أو راء فبتضغم. بتضغم لو جه بعديها لام للتماثل، ولو جه بعديها راء للتقارب. خلاص؟ لام الاسم بقى هي لام ساكنة أصلية من بنية الكلمة، بتأتي متوسطة وبتكون مع الأسماء فقط ودائما مظهرة. خلاص يا إلهام؟ هي ما فيهاش شرح على فكرة، إن هي كلها حاجات يعني تعريف. بنقول إن هي لام ساكنة بتأتي مع الاسم وتأتي متوسطة وأصلية من بنية الكلمة وتأتي مظهرة، دائما مظهرة. بما إنها مظهرة يبقى هيبقى عليها رأس الحياة. تمام؟ طيب نركز بقى في لام الأمر. نركز مع بعض في لام الأمر. لام الأمر دي هي لام ساكنة. طبعا احنا كنا بنتكلم عن فعل. بتكون بتيجي في ايه؟ بتدخل على الفعل المضارع. بتدخل على الفعل المضارع تحوله الى صيغة الأمر. زي مثلا عندنا ثم ليقطع، لي يقطع. أصل الفعل ايه؟ أصل الفعل هنا ايه؟ ليقطع أو فلينظر. أصل الفعل يقطع، فعل مضارع يقطع. ما تجيبليش الماضي، احنا بنتكلم في المضارع. لان احنا بنقول هو دخل على فعل المضارع اللي هو فعل يقطع. اللام الساكنه دخلت على فعل المضارع. لما بقول ايه ليقطع حولته الى صيغه ايه؟ بقى صيغه بقى بدل ما كان مضارع بقى ايه؟ ليقطع. بقى صيغه امر. بس بشرط هيتبعوا حاجه من ثلاث، يا اما ثم، يا اما الفاء، يا اما الواو. وهتبقى اللام هنا لام مظهرة، لام الأمر. دي نوع من اللامات، ما تقوليش ليه، هي نوع من اللامات. هي لام ساكنة بتدخل على الفعل المضارع. مهم تحفظ التعريف بتاع لام الأمر ولام الاسم. لام الأمر هي لام ساكنة بتدخل. ما أنا بعيد تاني، ده أنا هعيدها كتير ما تقلقيش، ولسه هنجيب الأمثلة. يعني يا ريت تجيبوا لنا بقى الكتاب عشان نشوف الأمثلة يعني من قدام شوية. بنقول هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، بتدخل على الفعل المضارع تحوله إلى صيغة الأمر بشرط إن يكون مسبوقة بثم أو الفاء أو الواو. حكمها إيه؟ حكمها الإظهار. زي ما كتبنا فضيلة كده بالظبط. تعيد تاني. حد بيجيب لنا؟ أيوه بتاعت المظاهرة. لا خليه لام الحرف اللي في الآخر. أيوه أهي. هنشوف الأمثلة. ثم ليقضوا، ليقضوا لو شلنا اللام الساكنة هتبقى يقضوا زي ما قلنا فعل مضارع. دخلت عليه اللام الساكنة حولته إلى صيغة الأمر. بس بشرط يكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء. وليوفوا فليمدد، وليطوفوا فليقاتل. فعل مضارع دخلت عليه اللام الساكنة حولته إلى صيغة الأمر. يبقى هنقول تاني، أنا عندي فعل مضارع دخلت عليه لام ساكنة حولته إلى صيغة الأمر، بس بشرط عشان أقول لي دي لام أمر ومظهرة يكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء. طيب لو حصل وجات لي لام زي دي بس مش مسبوقة بالحاجات دي، يعني مش قبلها ثم، يعني مثلا لو قلنا لي يقضوا هتبقى اللام ايه؟ لي يقضوا، لي هتبقى لام ايه؟ هتبقى اللام مكسورة، هتبقى لام مكسورة بالظبط. هي بنقولها شبيهة بلام التعليم، شبيهه بلام التعليق. لكن هتبقى لام متحركه، لان مش هينفع ابتدي بلام ساكنه. هتتنطق ازاي اللام الساكنه؟ يبقى شرط عندي ان يكون قبلها ثم او الواو او الفاء. يبقى لو جبت اللام من غير الثلاث كلمات دول يبقى تعرفي انها مش لام، مش لام امر. يبقى شرط عندي عشان اعرف واحدد ان دي لام امر انها تكون مسبوقه بثم او الواو او الفاء، وتكون دخلت على فعل مضارع. ايوه، ما انت لما بتيجي، احنا هنا مش بنعرف يا اخوان، احنا هنا يجيلك زي سؤال زي اللي جالك من شويه، استخرجي اللامات الثوابت مثلا. هتروحي تطلعي كل اللامات، هنتدرب على الموضوع ده مع بعض من النص. هتطلعي اللامات، لو جات لك واحده من دول ثم او اللي يوقفوا او فليمدد، المهم ان يكون فعل مضارع مسبوق بحاجه من الثلاثه دول. لو ما كانش فيه الثم او الواو او الفاء، لو ما كانتش مسبوقه الفعل المضارع يبقى دي مش لام، مش لام امر. هتبقى دي زي لينفق ذو سعه، لي ينفق، لام مكسوره متحركه، يبقى خرجت عن شغلنا خلاص. انما انا هنا مش بعمل اعراب يا ايمان. انا هنا مش بدور على الاعراب، انا بدور على ان انت تستخرجي اللامات. فعشان تستخرجي اللامات لازم تبقي عارفه كل واحده تعرفها ايه. بس ما تكونش جايه مع لام ساكنه بقى يا الهام، عشان اعرف ان دي لام امر ليها شروط. اولا تكون داخله على فعل مضارع، وحولت الصيغه بتاعته للامر، وتكون مسبوقه واحده من الثلاثه دول. لو هي مش مسبوقه باي حاجه من الثلاثه دول تبقى خلاص طلعت من اللام بتاعتنا. خلاص؟ يبقى هنقول تاني. احنا قلنا لام الاسم هي لام ساكنه واقع، لام اصليه في بنيه الكلمه، ودايما بتكون متوسطه، ودايما بتكون في اسم، وحكمها الاظهار. طب لام الامر هي لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه، بتدخل على الفعل المضارع، بتحوله الى صيغه الامر بشرط تكون مسبوقه بثم او الواو او الفاء. حكمها ايه؟ حكمها الاظهار. تمام؟ كده يبقى فاضل لنا نوع واحد من انواع اللامات الثوابت، هي لام الحرف. لام الحرف. اللي ينفق دي لام تعليل ومكسوره، عشان كده طلعت من اللامات بتاعتنا، ومش مسبوقه باي حاجه من اللي احنا قلناها. ليه ينفق؟ مكسوره. انا كلامي على اللامات السواكن اللي هي الساكنه، لكن دي متحركه بالكسر، تبقى خرجت من اللي احنا بنتكلم فيه. بنتكلم في اللام الحرف يا اخوات، ولا لسه حد عايز يسال حاجه في لام الفعل، لام الامر؟ طيب يا اخوات، اخر نوع من انواع اللامات هي لام الحرف. لما بتكلم على لام الحرف ببقى قصدي اللام الواقعه في هل وبل. هل وبل. يبقى لما بقول لام الحرف قصدي اللام الساكنه الواقعه في حرف هل وبل. يبقى انا قصدي مش بتكلم على اي حرف، لا، انا بخصه بهل وبل. حكمها ايه؟ نفس الكلام اللي قلته على لام الفعل هقوله هنا على لام الحرف. يعني ايه؟ يعني اجمالا، بعيد عن الكلام المكتوب في الكتاب، لام الحرف دائما مظهره، على طول مظهره، الا إذا جه بعدها لام أو راء. قلنا إن لام الحرف مقصود بيها لام هل وبل بس، مش أي حروف ثانية. هي اللام الواقعة في هل وبل. وحكمها زي ما قلت لكم دائما مظهرة، دائما مظهرة، إلا إذا جه بعدها لام أو راء. نفس الكلام اللي قلناه على لام الفعل. إحنا بنقول إن لام الفعل دايما مظهرة، إلا لو جه بعدها لام أو راء. زي إيه؟ هل لكم بل لا يخافون، بل رفعه، بل رفعه. هل لكم بل لا يخافون، كده احنا بنضغم اللام الاولانيه في اللام الثانيه، وعلامتها طبعا في المصحف هتبقى التشديد. الشده هتبقى على اللام الثانيه او على الراء. اذا جه بعد اللام، بعد هل وبل، لام هل وبل، لام او راء، يبقى دائما بتضغم، الا في موضع واحد وهو بل رانا. ليه بيحصل هنا؟ إظهار في بل رانة، لأن السكت بيمنع الإضغام. عندنا بل رانة هنا في سكت الحصر من طريق الشطبية، والسكت زي ما قلنا قبل كده بيمنع الإضغام، لأن هتبقى استثناء إن عندنا لام وجه بعديها راء ومع ذلك عملنا لها إظهار. ده استثناء من القاعدة بسبب السكت. تمام؟ طيب، احنا بنقول ان اللام تقع بعد كل من هل وبل. اللام ممكن تيجي بعد هل وبل، لكن الراء ما بتجيش ابدا بعد اللام. طبعا في القرآن يا جماعة، في القرآن، لكن في اللغة العربية ممكن. يبقى الراء لا تقع الا بعد بل. هقول الحتة دي كمان، بنقول ان اللام ممكن تيجي بعد هل وبل، مفيش مشكلة، وردت في القرآن بعد هل وبل، هل لكم بل لا يخافون. إنما الراء ما جاتش إلا بعد بل في القرآن، اللي هو إيه؟ بل رفعه، لكن ما جاتش بعد هل خالص، يعني ما جاتش هل وبعدها راء. فهمنا الحتة دي؟ إنما اللام جت بعد هل وبل، إنما الراء ما جاتش إلا بعد بل فقط. يعني مفيش عندي في القرآن مثال هل وبعديها كلمة فيها راء، ما أضغمتش الهل في الراء. فهمنا؟ طبعا سبب الإضغام هنا التماثل مع اللام والتقارب مع الراء على مذهب الجمهور. على مذهب الفراء التجانس. نقول لام الحرف تاني، أقولها بالكف، بل رانا، بل رانا. السكت هو ايه؟ الوقف على الحرف القرآني، بره من دون تنفس، بره من الزمن بدون تنفس. نقول لام الحرف تاني، لام الحرف هي اللام الساكنة الواقعة في حرفي هل وبل فقط. حكمها دايما الإظهار إلا إذا جه بعديها لام أو راء. الإظهار زي ايه؟ هل أنبئكم، هل يستوي، بل فعله، بل قالوا. وهيبقى شكلها في المصحف إذا كان هل ولا بل، اللام بتاعتهم عليها سكون. أنا لما بقول هل أو بل مش قصدي الكلمة كلها، قصدي الحرف بتاع اللام. خلي بالنا، لام هل ولام بل هي دي اللي شغلي عليها، بتبقى ساكنة لو جه بعديها أي حرف من الحروف الأبجدية ما عدا اللام والراء هتبقى مظهرة. يعني ايه مظهرة؟ يعني اللام نفسها هيبقى عليها راء الحاء. طيب هيفيدني ده ايه بقى في القراءة في القرآن؟ ان لما اجي هنطقها هل يستوي، يعني هنطق اللام من مخرجها والتاني هيطلع من الضاحك للضاحك وهحققها كويس. ده بالنسبة للإظهار. طب اذا جه بعديها لام او راء هتبقى مدغمة بالاجماع الا في موضع واحد اللي هو بل رانا، وده من ايه؟ من حفص من طريق الشاطبية، لأن في سكت، والسكت بيمنع الإضغام. وقلنا اللام بتيجي بعد هل وبل، لكن الراء ما بتجيش إلا بعد بل بس. وده يا جماعة عشان ما يجيش حد يقول إزاي في القرآن، في القرآن الكريم ما جاتش بل بعديها لام خالص، بتيجي بعديها راء بس. وسبب الإضغام التماثل مع اللام والتقارب مع الراء، ده على مذهب الجمهور. لما هندرس المخارج ان شاء الله هنعرف ان اللام والنون والراء مخارجهم متقاربه. ده مذهب الجمهور، راي الجمهور كده. لكن في مذهب اللي هو مذهب الفراء بيقول ان هما متجانسين، يعني بيطلعوا الثلاثه من مخرج واحد. طبعا احنا بنمشي بمذهب الجمهور بس لازم نقوله عشان تبقوا عارفين. طيب اللامات السواكن دي ما بيجيش قبلها ولا بعدها حروف مد. ليه؟ ليه يا اخوات؟ ده بيجي قبلها ولا بعدها لمات سواكن. معذرة، ما بيجيش قبلها ولا بعدها حروف مد. لا ما اعتقدش يا اماني. لمنع التقاء الساكنين. بالظبط كده. لمنع التقاء الساكنين. يبقى انا عندي لمات السواكن اللي وردت في القرآن هي لام ال ولام الفعل ولام الحرف ولام الاسم ولام الامر. عندي لام الاسم ولام الامر دائما مظهر، لام التعريف او لام ال ولام الحرف ولام الفعل ليهم احوال بتظهر فيها واحوال بتضغم فيها. لام التعريف لام الفعل ولام الحرف دايما مظهره الا لو جه بعديها لام اوراق. لام التعريف او لام ال اذا جه بعديها اللي هي طبعا بتنقطر زي ما احنا قلنا، ليها حروف بتضغم بعديها وحروف بتظهر بعديها. ده كده التجميع بتاعت ايه؟ لمات السواكن. في حد عايز حاجة اقولها له تاني في لمات السواكن؟ طيب اسيبكم بقى دلوقتي وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.